هذا كتاب مصطلح الحديث كما ذكرنا لفضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين غفر الله له ولوالديه وللمسلمين، اللهم آمين. الكتاب طبعا زي ما قلت لكم أنه الشيخ ذكر كده في المقدمة مسألة مهمة، أن طب نقرأها كده بسرعة، نقرأها بسرعة. يقول بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وأنزل عليه الكتاب والحكمة، يرحمكم الله، وأنزل عليه الكتاب والحكمة، فالكتاب هو القرآن والحكمة هي السنة، على أحد تفسير أنه إيه الكتاب هو المقصود به القرآن والحكمة هي إيه، هي السنة. وطبعا السنة إخواننا وحي من الله سبحانه وتعالى، السنة سنة النبي صلى الله عليه وسلم أيضا هي وحي، والله عز وجل قال وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. طبعا هناك فروق بينها وبين القرآن، ولكنها أيضا وحي من الله عز وجل، كما سيأتي معنا إن شاء الله في ثنايا الكلام على في هذا العلم. وأنزل عليه الكتاب اللي هو القرآن والحكمة وهي السنة، ليبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون فيهتدون ويفلحون. فالكتاب والسنة هما الأصلان اللذان قامت بهما حجة الله على عباده، واللذان تنبني عليهما الأحكام الاعتقادية والعملية إيجابا ونفيا. احنا كل العلوم ديت مستقى منين؟ كل علوم الشريعة من القرآن والسنة، تمام؟ فربنا سبحانه وتعالى يعني أقسم حينما قال يعني فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينه ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليم، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء نعمل إيه لما نختلف، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. فأمر الله عز وجل بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، طاعته بما ورد في الكتاب وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم بما ورد في السنة، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ولذلك لم يكرر كلمة وأطيعوا أولي الأمر منكم، ليه؟ لأن طاعة أولي الأمر تابعة لمين؟ لطاعة الله وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، بطاعة الله عز وجل وبطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. فإن تنازعتم في شيء خلاص نرجع إلى الإيه؟ إلى النبع الصافي، فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. إذن فهما اللذين تنبني عليهما الإيه؟ الأحكام الشرعية. وإحنا عندنا كده في مش عارف إحنا قلنا دي في التفسير ولا، لما قلنا إن إحنا عندنا في حاجة اسمها إيه؟ الأحكام الشرعية، تمام؟ الأحكام الشرعية الخمسة اللي إحنا قلنا عليه، الواجب، الشيخ قال عليه طبعا الواجب والمحرم يعني المقابل له، والمكروه والمستحب والمكروه والمباح، دي الأحكام الشرعية. طيب أدلة الأحكام الشرعية دي إيه؟ يعني من أين نحصل على هذه الأحكام الشرعية؟ عندنا في أربع أدلة متفق عليها وباقي الأدلة مختلف فيها. إيه الأربع الأدلة متفق عليها؟ القرآن أو الكتاب والسنة والإجماع والقياس، دول المتفق عليهم بين أهل السنة. باقي الأدلة في أدلة كتير بس مختلف فيه، قول الصحابي، الاستصحاب، المصلحة المرسلة، العرف، يعني هناك إيه شرع من قبلنا، هناك أدلة كثيرة دي مختلفة. إن شاء الله دي إن شاء الله تاخدوها في حاجة اسمها مادة اسمها إيه؟ أصول الفقه، تاخدوها بالتفصيل في مادة إيه أصول الفقه. إحنا قلنا إيه إن القرآن والسنة هما اللذين عليهما المدار في الايه اخذ الاحكام الشرعيه. يقول الشيخ والمستدل بالقران يحتاج الى نظر واحد، وهو النظر في دلاله النص على الحكم. القران احنا مش محتاجين نقول ان الايه ديت صحيحه ولا لا، لان القران ده ايه احنا خدناه بالتواتر، هيا نعرف كمان شويه كده معنى التواتر يعني ايه. فالقران وصل الينا بالتواتر يعني صحيح 100%، ولو حد حاول ان هو يعني يحرف فيه او كده سبحان الله العظيم ربنا سبحانه وتعالى حفظ هذا الكتاب، انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون، تعهد الله عز وجل بحفظ الكتاب. ما يستطيع احد ابدا، ممكن يغير حرف يظهر تمام. مره مش عارف في الكويت ولا فين كانوا طبعوا كده القرآن وغيروا تقريبا كلمة أو حاجة، وكان طبع منها كميات كبيرة جدا أو مئات الألاف من النسخ، ولكن أول ما علم ذلك أعدمت هذه المئات الألاف وأحرقت، لأنها طبعا إيه فيها مخالفة في الكفر. فالقرآن أخذ بالتوراة. فالشيء يقول إيه المستدل بالقرآن يحتاج إلى النظر إيه، وهو دلالة النص على الحكم، يعني النص ده بيدل على الحكم ده، بيدل على الواجب والحرام والمكروه ولا لا، ولا يحتاج إلى النظر في مسنده، يعني مش محتاجين نحن نقول هو صح هو صحيح ولا ضعيف، ده القرآن تمام، لأنه ثابت ثبوتا قطعيا بالنقل المتواتر لفظا ومعنى. قال تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. أما المستدل بالسنة يحتاج إلى نظرين، أولهما النظر في ثبوتها عن النبي صلى الله عليه وسلم، إذ ليس كل ما نسب إليه صحيحا، كتير جدا جدا جدا من الأحاديث هتلاقي إيه ضعيفة مردودة، وأحيانا تصل إلى الموضوع اللي هو المكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم، فيحتاج إلى النظر إلى أن هذه الأحاديث تكون إيه ثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وهنعرف بقى بعد كده إيه معنى الحديث الصحيح وإيه شروط الحديث حتى يكون صحيح. ثانيهما النظر في دلالة النص على الحكم، اللي هو هل هذا الحديث ده يستفاد منه الوجوب، زي ما هتاخده بعد كده مثلا في أصول الفقه الأمر يفيد الوجوب ما لم تأتي قرينة تصرفه عن ذلك، الأمر لما الرسول يأمر بحاجة يبقى كده إيه واجبة، ما لم تأتي قرينة تصرفه عن ذلك، زي مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، لغاية دلوقتي الصلاة قبل المغرب إيه لغاية دلوقتي واجبة، لغاية دلوقتي واجبة صح. طب لو جينا الحديث هقول لك صلوا قبل المغرب لمن شاء، كلمة لمن شاء صرفت الأمر من الوجوب إلى الاستحباب، لأن الواجب ما يبقاش عليه لمن شاء، الواجب ده لازم فرض تمام. أنا أكيد يا عم الشيخ ترى تفصل معك في المسائل دي كتير، يعني الشاهد إن هو النظر في دلالة، بعد ما عرفنا أن صلوا قبل المغرب حديث صحيح، طب هل يدل على الوجوب ولا يدل على الاستحباب، هي دي بقى اسمها إيه النظر في دلالة الإيه في دلالة الحكم. ومن أجل النظر الأول احتيج إلى وضع النظر الأول اللي هو بقى لا حضرتك بتجاوب على السنة، قلنا السنة تحتاج إلى نظرين، نظر اللي هو الثبوت الأولاني، نظر في ثبوتها عن النبي صلى الله عليه وسلم، ونظر في دلالتها على الحكم. النظر في ثبوتها اللي هو ده النظر الأول، ده هو ده اللي محتاج إلى إيه إلى دراسة. ومن أجل النظر الأول احتيج إلى وضع قواعد يميز بها المقبول من المردود، فما ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيما ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قام العلماء رحمهم الله بذلك، ويعني بوضع علم لذلك، وسموه إيه مصطلح الحديث. وذكر الشيخ أنه وضع كتاب، يعني هذا كتاب وسط، وإن كان طبعا مقرر في الثانوية في المعاهد العلمية هناك في السعودية، لكن نحن طبعا أنا إيه بندرسه، وطبعا فيه يعني علم طبعا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله اختصر واختصار يعني نافع، وإلا فإن لي كتب يعني طبعا أوسع من ذلك بكثير، إن شاء الله نتكلم عنها بالتفصيل. طيب يقول الشيخ مصطلح الحديث تعريفه وفائدته، يعني تعريف هذا العلم، يقول مصطلح الحديث علم يعرف به حال الراوي والمروي من حيث القبول والرد. طيب قبل ما نتكلم اخوانا، يعني هو علم المصطلح معلش يعني هو علم تقيل شوي، يعني قد يكون فيه نوع من الصعوبة، فاحنا محتاجين نحن نركز فيه شوية، وان احنا هو يعني فيه لابد ان احنا نهتم بمسألة الحفظ، الحفظ ده يعني ممكن التفسير مسألة الفهم اكتر، اما في المصطلح مسألة الحفظ ايه، لان انت لازم تحفظ التعريف كما اورده ايه كما اورده المصنف تمام. طيب مع الفهم، طبعا مع الفهم، فالشيخ يقول علم المصطلح هو علم يعرف به حال الراوي والمروي من حيث القبول والرد، لان الحديث اللي هو هيجي تعريفه بعد شوية، الحديث اللي هو وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم تناقل الينا عن طريق ايه عن طريق الرواة اللي هم بيسموهم الرجال، والسند اللي هو السند وسلسلة الرجال موصل المتن، اما البخاري مثلا حدثنا فلان عن فلان عن فلان، مالك عن نافع عن ابن عمر، طبعا عايزين نعرف مين هو مالك ومين هو نافع ومين هو ابن عمر، ده اللي هو اسمه ايه الراوي، اللي هو الكلمة الشيخ يعرف به حال الراوي والمروي. المروي اللي هو اللي قاله الرسول عليه الصلاة والسلام هل هو صح ولا إنما الأعمال بالنيات، هذا هو إيه مروي اللي هو المتن يعني، وهذا يسمى إيه المتن ما انتهى إليه السند من الكلام اللي هو الكلام الذي قيل. واضح أخونا؟ يبقى معرفة حال الراوي اللي هو الذي يخبر الذي يخبر يعني بالأخبار، والمروي اللي هو إيه ما ينسب إلى إيه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، متى يكون مقبولا ويترتب عليه طبعا أحكام، ومتى يكون مردودا ويترتب عليه أيضا إيه أحكام. وهم طب اللي احنا ما احنا نعرف مقبول مردود يعني ايه الفايده، عشان المقبول دوت هو اللي هنستنبط منه الاحكام الايه الاحكام الشرعيه، اما المردود ف يعني لا يؤخذ منه احكام شرعيه كما سياتي بالتفصيل ان شاء الله تبارك وتعالى. طيب فائدته، يقول الشيخ معرفه ما يقبل ويرد من الراوي والمروي عشان نعرف ايه اللي هنقبله وايه اللي ايه سوف نرده. هناك بعض المصطلحات ينبغي أيضا على طالب العلم أن يتعلمها أو يعرف معناها قبل إيه الخوض في مسألة يعني المقبول والمردود وأنواع الحديث من حيث القبول والرد. من هذه المصطلحات الحديث. الحديث يقول الشيخ الحديث هو يذكر طبعا الحديث والخبر والأثر والحديث القدسي، كل هذه أنت بتقرأها في كتب العلم صح ولا لا؟ يقول لك وجاء في الخبر كذا كذا، وجاء في الأثر كذا، وجاء في الحديث، طب إيه الفرق بينهم كلهم؟ لازم يكون عارفينها. يقول الحديث هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف. يبقى الحديث هو إيه؟ ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف. طيب يبقى ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول، من قول زي إيه؟ زي الحديث اللي هو المشهور إنما الأعمال بالنيات، قال النبي صلى الله عليه وسلم، حديث عن عمر بن الخطاب قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، هذا اسمه إيه؟ قول، كلام الرسول عليه الصلاة. أو فعل زي فعل مثلا إيه إن أحد الصحابة سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه يتوضأ ويقول إيه هكذا توضأ النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى يحكي إيه فعل الإيه فعل الوضوء، توضأ ثلاثا، توضأ ثلاثا ده اسمه ايه فعل مش كلام، مش كلام الرسول عليه الصلاة، لكن ده حكاية ايه فعل من قول او فعل او تقرير. يعني ايه تقرير؟ يعني ان يعلم النبي صلى الله عليه وسلم عن احد اصحابه انه فعل شيئا ثم يقره عليه اما بالسكوت او بالاقرار. سكوت الرسول صلى الله عليه وسلم عن فعل بعد علمه ده اسمه ايه اقرار. تقرير مثلا، مثلا زي ايه حديث بلال رضي الله عنه اما الرسول صلى الله عليه وسلم قال له يعني يا بلال دلني على ارجى عمل عملته فاني سمعت دفن عليك في الجنه، وفي روايه دفن عليك بين يدي في الجنه. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم سمع ايه صوت نعل بلال رضي الله عنه في الجنه، فقال بلال يا رسول الله ما عملته ما احدثته، معنى الحديث يعني ما احدثته في ليل في ساعه من ليل النهار الا توضأت ثم صليت بهذا الوضوء ما شاء الله أن أصلي، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم. يعني سيدنا بلال كان بيعمل إيه؟ كان يتوضأ دائما، وكان إذا توضأ صلى اللي هم سنة إيه؟ اللي هم سنة الوضوء. فالرسول صلى الله عليه وسلم سكوته عن هذا ده اسمه إيه؟ إقرار. فده حديث إنه الركعتين الوضوء هذه تعتبر إيه؟ سنة تقريرية. يبقى ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو إيه أو وصف. وصف مثلا زي وصف الصحابة لخلقة النبي صلى الله عليه وسلم، فرق بين الخلقة والخلق، الخلق اللي هي مكارم الأخلاق، أما الخلقة إيه يعني ما تكون في جسد الإنسان. مثلا زي قولهم إيه كان ربعة، يعني ربعة مش ربعة، لا كان ربعة يعني إيه ليس بالطويل ولا بالقصير صلى الله عليه وسلم، ربع يعني متوسط، يعني متوسط القامة، تمام؟ فكلمة كان ربع يعني كان ايه ده اسمه ايه وصف. وصف مثلا والرسول صلى الله عليه وسلم طبعا يعني وصف وصفا دقيقا، تمام؟ ومن من يعني من اروع الاحاديث يعني او الاخبار التي وصفت الرسول صلى الله عليه وسلم وصف مين ما مرتش عليكم في السيرة؟ وصف أم معبد حينما مر عليها النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر الصديق رضي الله عنه في طريق الهجرة. فوصفت أم معبد وهي أسلمت رضي الله عنها, وصفت النبي صلى الله عليه وسلم وصفا دقيقا, وصفته بالإيه يعني بالحتة كده بالبلد زي ما نقول يعني. فناخد دي نشاط, اكتب هذا النشاط أول نشاط في الترمذي, اذكر وصف أم معبد للنبي صلى الله عليه وسلم ومعنى كل كلمة, لأن طبعا وصفته باللغة العربية يعني فصيحة شوية, فمحتاجين نعرف ايه معنى كل كلمة. هتستمتع يعني لما تسمع يعني هذا الوصف. السؤال بيقول اذكر وصف أم معبد للنبي صلى الله عليه وسلم مع ذكر معنى كل كلمة. نجيبه من كتاب ايه؟ لازم تعب انت شوية, مش لازم كل حاجة نقول. هو طبعا في اي كتاب من كتب يعني كتب السيرة اللي هي الموسعة, الكتب اللي هي السيرة التي يعني تكون فيها توسع. طيب نرجع تاني, يبقى الحديث يا اخوانا هو ايه؟ ما اضيف الى النبي صلى الله عليه وسلم من قول او فعل او تقرير او صف. عرفنا بقى الفرق بين الاربعة؟ تمام. طيب الخبر, لما تجد كلمة الخبر في كتب العلم معناها ايه؟ فقال الشيخ الخبر بمعنى الحديث, فيعرف بما سبق في تعريف الحديث. الخبر ده اختلف في تعريفه, فمنهم هذا القول اللي هو ايه, ان الخبر هو ايه, هو الحديث يعني هو ما اضيف الى النبي صلى الله عليه وسلم من قول او فعل او تقرير او صفه. تمام. في قول ثاني قال وقيل الخبر هو ما اضيف الى النبي صلى الله عليه وسلم والى غيره, فيكون اعم من الحديث واشمل. يعني الحديث احنا قلنا ايه, اضيف الى ايه, الرسول فقط. اما الخبر فهو ما اضيف اليه والى, سواء اضيف الى الصحابي او التابعي, اما الصحابي يقول كلمه كيف اسمه ايه, خبر. اما عبد الله بن عمر يقول ايه, فاذا اصبحت فلا تنتظر المساء واذا امسيت فلا تنتظر الصباح, يبقى ده اسمه ايه, خبر. الحسن البصري لما سئل عن سر زهدي في الدنيا قال علمت ان يعني من ضمن الحاجات علمت ان الموت ات لا محاله فاستعددت له, هو قال حاجات كتير, فده اسمه ايه, كل ده اسمه ايه, خبر. تمام. ما اضيف الى اليه والى ايه, والى غيره. طيب والاثر, طبعا اخوانا هي التعريفات ديت ما نقدرش نقول مثلا فيها ايه راجح ومرجوح كده, لكن احيانا كثيره بيكون فيها ايه استعمالات للعلماء. وانت مثلا عايزين ان تيجي تقرا كتاب لابد ان انت, وزي احنا كنا حرصت ان نقرا الايه, المقدمه. كذلك برضو اي كتاب تقرا فيه برضو ايه, المقدمه, حتى لان المقدمه احيانا بيكون فيها مفاتيح لهذا الكتاب. هذكر لكم مثال صغير, ان مثلا طبعا انت مشهور عندنا ان كلمه متفق عليه يعني ايه, هذه معنا ان شاء الله في المصطلح برضو من ضمن معنى كلمه متفق عليه, لما تلاقي حديث متفق عليه يا رامي مين ومين ومين, رواه البخاري ومسلم, صح؟ ده عند الاشهر والاعم. احد العلماء صنف مصنفا وكتب في المقدمه قال حينما اذكر ان هذا الحديث متفق عليه اي رواه البخاري ومسلم واحمد, يبقى ده اسمه اصطلاح ايه, اصطلاح خاص به هو. فالشاهد ان هو بس ما ينبغي ان هو يخالف ايه يعني الجمهور او الاكثر, لكن هذا الصلاح ما نقدرش نقول له حلال وحرام, اللي انت عملته حرام ولا حاجه, مش حرام ولا حاجه. تمام. فالشاهد ان هو الواحد لازم يكون حريص على معرفه معاني ايه, معاني المصطلحات. طيب نرجع تاني, الاثر هو ما اضيف الى الصحابي او التابعي, وقد يراد به ما اضيف الى النبي صلى الله عليه وسلم مقيدا. يعني مقيدا يعني يقال وفي الاثر عن النبي صلى الله عليه وسلم, يعني لو لما واحد يطلقها يبقى يقصد ايه, يقصد كلام غير الرسول صلى الله عليه وسلم. حتى بعض الخطب يقول لك مثلا ايه, وجاء في الاثر, هو مش فاكر انه حتى حديث ولا لا, فهي عشان يخرج منها يقول لك وجاء في الاثر كذا كذا ويذكرها. لكن لو هو متاكد ان هو حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لك وجاء في الاثر عن النبي, كلمه عن النبي اسمه ايه, مقيد, يعني قيده بذكر مين, بذكر الرسول صلى الله عليه وسلم. اما لما يطلقه يبقى دوت ايه, يقصد به كلام الصحابه وكلام التابعين. من ضمن المعاني او من ضمن المصطلحات التي ذكرها الشيخ الحديث القدسي, يقول الحديث القدسي ما رواه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه تعالى, ويسمى ايضا الحديث الرباني والحديث الالهي. يعني هذه من ضمن الأسماء التي يطلق عليه الحديث القدسي والحديث الإله الرباني أو الإله اللي هو فيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ قال الله عز وجل، وطبعا ليس القرآن، تمام؟ لأن في زي مثلا الحديث اللي هو أشرف حديث لأهل الشام اللي هو حديث أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا يا عبادي، إلى آخر الحديث، حديث طويل شوي. فهذا الحديث سمى حديث إيه؟ حديث قدسي، تمام؟ لأنه لأن الرسول صلى الله عليه وسلم فيما يرويه له عدة يعني صيغ، أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل، أو نقول قال صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربي عز وجل، فكل اسمه حديث قدسي أو حديث إله. طيب هل هناك، هنا الشيخ ذكر مثاله، قال مثال قوله صلى الله عليه وسلم عن ربي تعالى أنه قال أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حين يذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. يبقى ده الحديث ذا ليه قلنا عليه حديث قدسي؟ لأن فيما يرويه عن إيه؟ عن ربي عز وجل، تمام؟ يقول الشيخ مرتبة الحديث القدسي بين القرآن والحديث النبوي، وده الفرق بين الحديث القدسي والقرآن. يقول فالقرآن الكريم ينسب إلى الله تعالى لفظا ومعنى، القرآن هو ما ينسب إلى الله لفظا ومعنى، وإحنا عندنا في عقيدة أهل السنة والجماعة أن القرآن هو إيه؟ كلام الله سبحانه وتعالى تكلم به، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، وكلم الله موسى تكليما، فلما تجلى موسى لميقاتنا وكلمه ربه، تمام؟ فكلمه ربه سبحانه وتعالى. طيب يبقى القرآن هو كلام الله، فالقرآن هو ما ينسب إلى الله تعالى لفظا ومعنى، والحديث النبوي ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم لفظا ومعنى. وبعض العلماء قالوا إن الحديث النبوي لا، الحديث النبوي لفظا ومعنى. طيب الحديث القدسي، يبقى القرآن ينسب إلى الله إيه؟ اللفظ والمعنى، والحديث النبوي ينسب إلى مين؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم لفظا ومعنى. طيب الحديث القدسي، اللفظ من النبي صلى الله عليه وسلم والمعنى من الله سبحانه وتعالى. يبقى الحديث القدسي بين ايه؟ بين القرآن وبين الحديث النبوي. يقول الحديث القدسي ينسب الى الله تعالى معنا لا لفظا، ولذلك دي برضو من ضمن الفروق التي بين الحديث القدسي والقرآن، قال لا يتعبد بتلاوة لفظه. يعني احنا عندنا ان القرآن الحسنة بعشر امثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الواحد كده ممكن يجي يقرأ قرآن ويحتسب أنه إيه؟ يأخذ بكل حرف حسنة وبكل حسنة عشر أمثالها كما أخبر عليه الصلاة والسلام. طب الحديث القدسي، يجي الواحد كده يقول لك النهاردة جزء كده من الحديث القدسي، أنا عند ظن عبدي بي، لا لا يتعبد بتلاوته، تمام؟ لكن يذكر يستفاد منه معان، لكن لا يتعبد بتلاوته كده، ولا يقرأ في الصلاة. يعني في الصلاة يقرأ إيه؟ القرآن. طب الحديث القدسي هو كلام الله سبحانه وتعالى، هل يقرأ به في الصلاة؟ هل ينفع بعد ما واحد يخلص الفاتحة يقول أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني؟ ينفع؟ واحد مرة عمل، فبعد ما خلص الفاتحة كده وإيه وراح جاي إيه عجبه كده حديث قدسي وراح جاي إيه قاعد يعني إيه يدندن مع نفسه كده، فطبعا هذا الكلام إيه؟ كلام خطأ، تبطل الصلاة بذلك. قال نعم. اللفظ اللي هو هو أن يكون معنى كده مرتبط باللفظ، يعني لا يجوز مثلا يعني أنه لا يجوز أن يقال إيه أن مثلا في القرآن يقول قال الله فيما معناه، لازم تقول القرآن بالإيه؟ باللفظ، لأن اللفظ والمعنى هو من عند الله سبحانه وتعالى، فلا يصح أن يقال القرآن فيما معناه، لكن يصح رواية الحديث القدسي بالإيه؟ بالمعنى لمن كان يعلم هذا المعنى. فلأن الرسول صلى الله عليه وسلم قاله بالمعنى ممكن يكون يعني إيه؟ أحيانا تجد الأحاديث القدسي مختلف في بعض الإيه؟ بعض الجمل وبعض الكلمات، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يذكره بالإيه؟ ذكره إيه؟ المعنى من عنده عليه الصلاة والسلام. أما القرآن فالقرآن ما ينفعش ان انت تقول بقى في رواية كده. القرآن له قراءات، في فرق بين القراءات والروايات. روايات الحديث تختلف رواية عن رواية، اما القراءات فهي هذه القراءات كلها، كل القراءات كلها ايه؟ كلها كلام الله سبحانه وتعالى حتى لو اختلفت، تمام؟ فدي معنى الفرق بين ايه؟ اللفظ، لفظ ومعنى. طيب نرجع تاني، يقول ولا يقرأ في الصلاة ولم يحصل به التحدي، ان الحديث القدس لم يحصل به ايه؟ التحدي. اما القرآن فقد حدث، اما ربنا سبحانه تحدى، قال تحدى الناس طبعا في البداية بأن يأتوا بمثل هذا القرآن فلم يستطيعوا، ثم تحداهم بأن يأتوا بعشر سور من مثله فلم يستطيعوا، ثم تحداهم ايه؟ يا أيها الناس إن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله، يعني حتى ما يدروش يجيبوا حتى سورة أقصر سورة احنا خدناها في التفسير جزء عام اللي كان سورة ايه؟ سورة العصر، سورة الكوثر. أقصر هي طبعا العصر والكوثر، والكوثر ثلاث آيات، لكن هتلاقي ايه؟ الكوثر أقل في الايه؟ في الأحرف، في الحروف يعني، تمام؟ الشاهد أنه تحداهم القرآن بأنياته بسورة من مثله فلم يستطع، هذا تحدي، تمام؟ فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، هذا قمة التحدي من القرآن من عند الله سبحانه وتعالى. وكذلك الحديث القدسي لم ينقل بالتواتر كما نقل القرآن. احنا كمان شوية صغيرين خلاص هنعرف يعني ايه المتواتر، ان القرآن نقل بالايه؟ بالتواتر. اما الحديث القدسي فنقل بالأحاديث زي ايه؟ زي كما ورد عن الأحاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، بل منه ما هو صحيح وضعيف بل وموضوع. ومع الأسف شيء طبعا احيانا كثيرة تلاقي فيه أحاديث قدسية موضوعة. الموضوع ده هو ايه يا اخوانا؟ على ما ناخده يعني ان شاء الله، الموضوع هو الكذب المختلق المصنوع على النبي صلى الله عليه وسلم، كذب يعني مستحيل ان الرسول صلى الله عليه وسلم يكون قال. ففي بعض الناس ألفوا ده تأليف، الكذب ده تأليف من عند بعض الناس لهم نوايا عديدة، من ضمنها مثلا خدمة الدين، ومن ضمنها تشكيك المسلمين، ومن ضمنها الانتصار للمذاهب، ومن ضمنها الانتصار للحكام. فكثيرة هي الايه؟ أسباب الوضع، إن شاء الله هتيجي معنا بالتفصيل برضو. فالحديث القدسي في بعض الناس إيه؟ وضعوا أحاديث ونسبوها إلى الله سبحانه وتعالى. طبعا هذا يعني إثم عظيم. الرسول صلى الله عليه وسلم قال من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، وقال في حديث، والحديث رواه مسلم وهو من الأحاديث المتواترة، هيجي معنا إن شاء الله. الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وطبعا احنا بنشير الى مساله مهمه جدا جدا، مع انتشار وسائل التواصل الاجتماعي تلاقي مثلا اي واحد كده يعجبه في الفيسبوك ولا على الواتساب ولا غيرها من وسائل التواصل، يعجبه حديث يروح جاي على طول ايه؟ شير على طول، عرف الناس ده حديث معناه جميل وشكله حلو وهو تاثر بيه ورق. لا لا لا يجوز ذلك، لا يجوز ان انت تنشر اي حديث الا ان تتاكد انه ايه؟ انه صحيح. ما تنشروش وبعد كده تدور، لا، يعني تأكد أولا أنه صحيح ثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وكثيرة هي دلوقتي بقى في إسهال في مسألة الإيه؟ ذكر الحديث، أو يروح كده يقابله حديث يروح جاي إيه؟ يروح جاي ينشره ويعني يريد أن يسمعه كثير. وفي الآخر بقى كمان بقى البدعة الجديدة كمان، يقول لك إيه؟ من يعني عايزين مش عارف 500 لايك، وعايزين لا تجعله يقف عندك. يا عم طب أنت كده هتدخل في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة، لو هو غير صحيح. من سن يعني قلت إيه؟ من سن في الإسلام سنة سيئة، ناسف، استغفر الله، من سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة، يعني سن سنة سيئة. فأنت لو سنة سنة سيئة بنشر هذا الحديث الضعيف أو المكذوب، كل واحد بقى ينشره انت هتاخد من سيئاته. طب ليه؟ فالانسان لابد ان يتحرى الصواب ويتحرى الصحيح كما ان شاء الله ايه سوف ياتي معنا بالتفصيل. طيب مسألة اقسام الخبر باعتبار طرق نقله اليه. احنا اتفقنا دلوقتي قلنا ايه؟ ان الخبر قد يكون هو ما نسب الى النبي عليه الصلاة والسلام فيكون موافقا لمعنى الحديث، وقد يكون ما نسب الى ايه؟ إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وغيره من الصحابة والتابعين، تمام؟ طيب الخبر باعتبار طرق نقله إلينا. الخبر هذا الخبر الذي سوف يصلنا، اللي أنا بقول عايز دلوقتي أنت شفت حديث قدامك، هو ده اسمه إيه؟ خبر. الذي وصلنا وصل عن طريق إيه؟ احنا الامه الاسلاميه تميزت بعلم الاسناد. في عندنا كده علم اسمه علم الاسناد، وهذا لا يوجد في امه من الامم، وهذا من مما حافظ الله عز وجل به هذا الدين. ربنا سبحانه وتعالى اصل العلم الاسناد هو امر الله سبحانه وتعالى، كما قال الله سبحانه وتعالى في سوره الحجرات: يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وفي قراءه صحيحه فتثبتوا. يعني لما يجي لك واحد بخبر لازم الواحد ايه؟ يتبين. مش كاي حد بقى يقول اي خبر، ولا تلاقي في الـ في الـ في الصحف او في الاعلان او في الاخبار يبقى الواحد يروح ينشر خبر على طول. لا، لازم الواحد ايه؟ يتبين ويتثبت، يعرف هل هذا حق ام باطل، صواب ام خطا. فالانسان يتبين. طبعا هذه الايه لها سبب نزول. ناخذ نشاط طب خلينا نشاط خلينا نشاط. ما هو سبب نزول قول الله سبحانه وتعالى في سورة الحجرات: يا أيها الذين آمنوا؟ سبب جميل سهل، يعني تفسير ابن كثير ولا حاجة، سهل إن شاء الله. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. أنت هتاخدوا إيه نشاط؟ وسبب طبعا النزول إن هو الرسول عليه السلام، خلاصة القصة إن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل الوليد بن عقبة بن أبي معيط يرحمكم الله، فأرسله لكي يعني يحصل أموال الزكاة من بعض العرب، يعني خاف على نفسه، ثم رجع وقال: يا رسول الله هم صبأوا، يعني تركوا الدين ولم يكونوا كذلك، وجاءوا مسلمين إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أرسل لهم خالد بن الوليد حتى يقاتلهم، فلما علم أنهم لم يكفروا وبل هم مؤمنين، فأنزل الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فإيه؟ فتبين، تمام، أو فتثبتوا. طيب، وكذلك أيضا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: نظر الله امرأ سمع منا حديثا فوعاه، أو سمع منا مقالة فوعاها فأداها كما سمعها. يبقى كلمة فأداها كما سمعها، الرسول دعا لمن فعل ذلك. يعني أداها، يعني قالها كما سمع، زي ما سمع من الرسول صلى الله عليه وسلم بالضبط، أخبر يقول قال صلى الله عليه وسلم، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم. فمبدأ التثبت في الأخبار هذا مبدأ قرآني نبوي، تمام، يعني أمر به القرآن وأمر به إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم. طب هذه الأخبار وصلت إلينا بطرق كثيرة. هذا الإسناد، الإسناد اللي هو سلسلة الرجال الموصلة للمتن، مثلا البخاري يقول حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن فلان، ده اسمه كله اسمه إيه؟ اسمه إسناد. هذا اسمه إسناد. مالك عن نافع عن ابن عمر، ده اسمه إيه؟ سند، إسناد، تمام. طيب الخبر ممكن يصل إلينا عن طريق واحد بس، يعني واحد بس هو اللي يقول الخبر ده، أو اثنين أو ثلاثة أو عشرة أو مية، صح؟ ممكن الخبر ينقله واحد أو أكثر. طيب حينما بالنسبة لهذه الأعداد، فقالوا بقى أن الخبر ينقسم إلى قسمين رئيسيين، ينقسم إلى ينقسم إلى قسمين رئيسيين: المتواتر والأحاد. يبقى ده بالنسبة لإيه؟ عدد إيه؟ ناقلي، بالنسبة إلى عدد ناقلي الخبر. والعلماء، نعم، اللي هم الرواة. والعلماء قسموا الفترة اللي هي تناقلت فيها الأخبار إلى طبقات. فببساطة شديدة مثلا زي إيه؟ طبقة الصحابة، وطبقة التابعين، وطبقة تابع التابعين، تمام. فمثلا لما يجي حديث، فطبقة الصحابة نشوف كم واحد من الصحابة روى هذا الخبر، وبناء عليه نحكم على إيه؟ على الخبر ده، هل هو متواتر ولا أحد. بعد كده ننتقل لطبقة مين؟ التابعين اللي هم نقلوا عن الصحابة، نشوف كم واحد رواه في الطبقة دي، وبعد كده تابع التابعين. دي بس صورة مبسطة مسألة الإيه؟ تقسيم الخبر. طيب بالنسبة للخبر، يقول ينقسم الخبر باعتبار، يقول الشيخ، نرجع بقى للكتاب، يقول ينقسم الخبر باعتبار طرق نقله إلينا إلى قسمين: متواتر وآحاد. فيقول الشيخ المتواتر ينقسم الخبر باعتبار طرق نقله إلينا إلى قسمين: متواتر وآحاد. المتواتر هو ما رواه جماعة يستحيل في العادة أن يتواطؤوا على الكذب وأسندوه إلى شيء محسوس. يعني إيه؟ يعني هو الخبر المتواتر ده هو الخبر الذي يرويه جماعة، وكلمة جماعة يعني جماعة كثير يعني جمع. يستحيل في العادة أن يتواطوا على الكذب، يعني هؤلاء الجماعة مش ممكن أنهم إيه يتفقوا على أن يكذبوا في نقل هذا الخبر. طب ممكن يتفقوا على نقل الكذب لما يكون مثلا أصحاب مذهب معين أو أصحاب يعني فكر معين، يتفقوا على شيء معين ينقلوا إلى الناس. فإذا كانوا متفرقين فهذا يؤكد أنهم إيه لم يتواطؤوا على الكذب، يعني لم يتفقوا على الكذب وأسندوه إلى شيء محسوس، زي مثلا كلمة إيه اللي الإحساس سمعنا ورأينا، ده اللي هي الإحساس يعني بأحد الحواس الخمسة. طيب فالخبر المتواتر ما رواه جماعة. العلماء اختلفوا أن كلمة جماعة ديت أي العدد يطلق عليه جماعة حتى يقال عنه أنه متواتر. فبعضهم قالوا أعداد كثيرة، منهم من قال يعني 10 أو قال 40، وبعضهم قال 70، وبعضهم قال توسع أكثر من 300، ولكن يعني أقرب الأقوال أو أرجحها أنهم ما لا يقل عن 10. ماشي، الجماعة دي ما احنا كنا نكتب ما رواه جماعة، والأرجح الأقوال أقربها أنه لا يقلون عن إيه عن 10. اللي هي كلمة الجماعة التي يحكم بخبرها، يحكم على خبرها أنه إيه متواتر. أنه متواتر، يعني أنت الخبر المتواتر لما يرويه أقل حاجة كم 10. لو أقل من 10 إيش متواتر، أقل حاجة 10 حينما يرون هذا الخبر يبقى أننا نقول إن الخبر ده إيه يطلق عنه متواتر. طبعا لو زادوا عن كده خلاص، لو زادوا عن 10 فلا إشكال. ويستحيل أن يتواطؤوا يعني يتفقوا على الكذب، يبقى احنا نحفظها كده ما رواه جماعة يستحيل في العادة أن يتواطؤوا على الكذب وأسندوه إلى شيء محسوس. طيب هذا المتواتر العلماء قسموه إلى قسمين، متواتر لفظا ومعنى ومتواتر معنا فقط. يعني في متواتر لفظ ومعنى، هذا المتواتر هذا الخبر المتواتر ينقسم إلى قسمين. احنا قلنا قبل كده عشان ما ننتهش أن الخبر بالنسبة لطرق طرق وصوله إلينا ينقسم إلى قسمين، متواتر وإيه وآحاد. طيب المتواتر ينقسم أيضا إلى قسمين، متواتر لفظي ومتواتر معنوي، أو متواتر لفظي ومعنوي ومتواتر معنوي فقط. طيب إيه معنى الكلام ده؟ يقول فالمتواتر لفظا ومعنى هو ما اتفق رواته فيه على لفظه ومعناه. مثاله قوله صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. يقول الشيخ فقد رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 60 صحابيا، منهم 10 المبشرون بالجنة، ورواه عن هؤلاء خلق كثير. يعني هذا الحديث رواه كام؟ 60 ده في طبقة الصحابة كام؟ 60. طب 60 دول أكثر من 10 الآن؟ أكيد طبعا، فهذا يحكم له أنه متواتر، ورواه عنهم جمع كثير، لأن احنا عندنا أن الحكم على الحديث يكون بناء على كل الطبقات. فهذا الحديث اللي هو من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار رواه عدد كثير، فهذا يجعل هذا الحديث إيه؟ متواتر. وقد علم أيضا أن الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم سبب إيه لدخول النار، فمعناه أيضا متواتر. يبقى كلمة متواتر إيه لفظا ومعنى، تمام، يبقى رواه عدد كثير واتفقوا على المعنى الذي يعني يشير إليه. طيب والمتواتر معنا فقط، يقول هو ما اتفق فيه الرواة على معنى كلي وانفرد كل حديث بلفظه الخاص. المتواتر المعنوي معناه ايه؟ ان يذكر معنى معين في عدة احاديث، في كل حديث على حدة لا يكون متواترة، لكن حصل اشتراك في ايه في المعنى. وبيضرب لي مثال برفع اليدين في الدعاء، كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في الدعاء، حلو؟ لم يأتي حديث بهذه الصيغة متواترا، يعني فيش حديث مثلا رواه أكثر من 10 أنه الرسول كان يرفع يديه في الدعاء، لكن ورد أن الرسول رفع يديه في الدعاء في الاستسقاء، ورد أنه رفع يديه في الدعاء على الظالمين، ورفع يديه في أثناء خطبة الجمعة حينما طلب منه أحدهم أن يدعو، فرفع يديه في مواطن كثيرة، فده اسمه متواتر إيه؟ رفع اليدين متواتر لفظي ولا معنوي؟ معنوي، اللي هو معنى رفع اليدين، لم يكن حديث بمفرده متواترا لفظا، إنما جاء إيه؟ متواترا بمعنى. يقول ومثاله أحاديث الشفاعة والمسح على الخفين. طيب هنتوقف عند هذا وإن شاء الله إيه نستكمل يعني المرة القادمة. أقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، جزاكم الله خير. طيب أنا عيدها تنشي. طيب أما بعد فمسألة المتواتر، يبقى احنا كده عرفنا إن زي ما الشيخ قال إن المتواتر ما رواه جماعة يستحيل العادة تواطؤهم على الكذب، يعني احنا قلنا الجماعة دول لا يقلون عن إيه؟ لا يقلون عن 10، قد يزيدون عن ذلك. وبعد كده الشيخ ذكر إن المتواتر ينقسم إلى قسمين، قسم متواتر لفظا ومعنى، ومتواتر إيه؟ معنى فقط. إيه الفرق بينهم؟ قال فالمتواتر لفظا ومعنى وما اتفق فيه الرواة على لفظه ومعناه، وذكر زي ما قلنا مثاله قوله صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. في طبقة الصحابة كم واحد رواه؟ 60، وبعض العلماء قالوا أكثر من 70 صحابيا رواه في روى هذا الحديث، فده طبعا هي متواتر. طب المتواتر ده لما احنا قلنا ان هو يستحيل عدد وطوم على الكذب، يبقى اول ما نعرف ان الحديث ده متواتر يبقى ده حكم بايه؟ بصحته. يبقى حتى قال لك المتواتر لا يحتاج في البحث عنه، خلاص هو صحيح ثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، اللي يحتاج الى بحث وتنقيب ومعرفة شروطه وكده ان شاء الله هيجي معنا في الدرس القادم، هو اسمه ايه؟ الآحاد. فالمتواتر لفظا ومعنى هذا الحديث من كذب عليه متعمدا رواه اكثر من 60 واحد، وهذا المعنى اللي هو معنى الكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم هم ايضا متفقون عليه. فمتواتر لفظا ايه؟ ومعنى. المتواتر معنى فقط، يقول وما اتفق فيه الرواة على معنى كلي وانفرد كل حديث بلفظه الخاص. وانا قلت ان المثال عليه ايه؟ رفع اليدين في الدعاء. هل في حديث ان الرسول صلى الله عليه وسلم رفع يديه في الدعاء رواه عنه مثلا 15 صحابي او 20؟ لا مفيش، مفيش حديث بمفرده ان اللي روى رفع يدين في الدعاء عدد كثير، لكن ورد رفع اليدين في الدعاء في كثير من المواطن. لو احنا جمعناها كلها على بعضها هتشترك في معنى واحد اللي هو ايه؟ رفع اليدين. رفع يديه هو على الخطبه حينما جاء الصحابي يطلب منه ايه؟ الاستسقاء. ورفع يديه فيه حينما دعا على اهل مكه. ورفع يديه حينما دعا لبعض يعني بناته. فرفع يديه في مواطن ايه؟ في مواطن كثيره. ايه العامل المشترك في كل المواطن ديت؟ رفع اليدين. فرفع اليدين اسمه متواتر ايه؟ رفع اليدين في الدعاء متواتر معنى معنوي. واضح ولا نقول ثاني؟ النبي تلفظ بيني والسلام، مش حكايه تلفظ، رفع اليدين في الدعاء. هل ورد فيه حديث متواتر بخصوصه؟ ان حديث واحد رواه عدد كثير ان الرسول صلى الله عليه وسلم رفع يديه في الدعاء؟ لا. لكن ورد مره في موطن، ومره في موطن اخر، ومره في موطن ثالث، ومره في موطن رابع، ومره فورد في مواطن كثيره. كل المواطن ديت اشتركت في معنى واحد اللي هو ايه؟ اللي هو رفع اليدين. فده سموه ايه؟ تاخد بقى بمعنى الصيغه دي، رفع اليدين في الدعاء متواتر معنويا. خلاص. يقول ما اتفق فيه الرواه على معنى كلي وانفرد كل حديث بلفظه الخاص. ومثاله احاديث الشفاعه. طبعا خدتوها في الظن في العقيده مش كده؟ لا لسه. لسه؟ طبعا تاخدوها ان شاء الله في العقيده في اللي جاي ان شاء الله، اللي هي احاديث ايه؟ اثبات الشفاعه. احاديث الشفاعه ان الشفاعه دي ثابته، وثابته ايه؟ بالتواتر. وكذلك حديث المسح على الخفين ايضا هذا متواتر، وغير ذلك. حديث حوض ثبوت حوض على فكره طبعا الاحاديث المتواتره ليست كثيره، يعني هي بضع مئات، يعني قليله بالنسبه لايه؟ لكل الاحاديث. تمام. فمن هذه الاحاديث يقول الشيخ ذكر كده بيت ابي شعري، يقول ومما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤيه شفاعه والحوض ومسح خفين وهذه بعض. يعني اللي مما تواتر حديث ايه؟ من كذب، يعني من كذب علي متعمدا فليتبقعد من النار. ومن بنى لله بيتا بنى الله له بيتا في الجنة، هذا حديث أيضا هي متواتر. ورؤية يعني رؤية المؤمنين ربهم سبحانه وتعالى، هذا حديث متواتر. وشفاعة حديث الشفاعة العظمى أيضا هذا حديث إيه؟ متواتر. والحوض حوض النبي صلى الله عليه وسلم، نسأل الله عز وجل أن يسقينا من هذه الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا، قولوا أمين اللهم أمين، فهذا أيضا إيه؟ متواتر. ومسح خفين، حديث المسح على الخفين هذا أيضا إيه؟ متواتر. من اللي بينكره؟ الشيعة قبحهم الله، يعني بينكروا حديث ايه؟ متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه بعضه يعني دي مش كل الأحاديث الايه المتواتر. خلاص يبقى احنا كده استفدنا ان المتواتر هو ما رواه الكثرة التي او الجماعة التي تحيل العادة ايه تواطؤهم على الكذب، وينقسم الى قسمين: متواتر معنوي، متواتر لفظي معنوي، ومتواتر ايه معنوي. تمام. بيشتغل في المعنوي الى عدد 10 مواطن. لا لا لا، يعني لو في مواطن كثير في ممكن يكون يعني 10 مواطن فاكثر. انا تواتر المعنى في 10 مواطن فاكثر في اقل الطبقات. احنا الحكم على الحديث هيكون بناء على اقل الطبقات، ودي هناكد عليه المره الجايه في الاحاد، ان احنا هنحكم على الحديث ده متواتر الاحاد هنحكم عليه بناء على ايه اقل. يعني احنا عندنا احنا قلنا تصور كده بالراحه في طبقه الصحابه وطبقه التابعين وطبقه تابعي التابعين، حلو، ثلاث طبقات. ففي طبقه الصحابه مثلا رواه 5، وفي طبقه التابعين رواه 20، وفي طبقه تابعي التابعين رواه 50. هل هذا متواتر؟ لا، مش صحابه 5 متواتر ولا لا؟ الناس اللي هنا ما بيجيبوش ليه 5 من 10؟ هل هذا نحكم عليه انه متواتر؟ لا. طب ليه؟ لان احنا بنحكم عليه بناء على اقل طبقه. تمام، مش الصحابه رواه في طبقه الصحابه 15، ورواه عنهم في طبقه التابعين 7، ورواه في طبقه تابعي التابعين 70. هل هذا متواتر؟ لان في احد طبقاته ايه قل العدد عن 10، واحنا بنحكم عليه بناء على اقل طبقه. احفظوا الحته دي عشان هنحتاجها المره الجايه. بنحكم عليه بناء على اقل طبقه، اقل عدد في اقل طبقه. تمام. يقول الشيخ بقى ختم كلام عن المتواتر، يقول المتواتر بقسميه يفيد أولا العلم، وهو القطع بصحة نسبته إلى من نقل عنه. يعني طالما أنه قلنا أن ده كلمة حديث متواتر يبقى أنا كده بالبديهة عرفت أنه إيه صحيح، قطعت بإيه بصحته. ثانيا العمل بما دل عليه بتصديقه إن كان خبرا، وتطبيقه إن كان طلبا. بتصديقه إن كان خبر، لو هو خبر يبقى يجب أن نصدق ان هذا ثابت ايه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وتطبيقه ان كان طلبا، الطلب اللي هو امر او نهي او استفهام. والمره الجايه ان شاء الله اكلمكم بالتفصيل عن مساله الفرق بين الخبر والانشاء. فلو كان خبر يبقى نصدق من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، هذا خبر. تمام. ويفيد الطلب، يفيد ان هو ايه ان المسلم لا يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، فهو يفيد العمل بما جاء به، ويفيد التصديق. ولذلك حتى العلماء قالوا ان من انكر المتواتر يكفر، اللي ينكر الحديث المتواتر هذا يكفر، لان ده تناقل علينا طبعا بعد ايه شروط التكفير. ده خلي بالكوا ان احنا بنأكد مرارا وتكرارا مساله التكفير تحتاج الى شروط، تحقيق شروط وانتفاء موانع، لكن الحكم العام لا يختلف عليه الحكم العام. تمام. اما التكفير اللي هو المعين فلان الفلاني ده بعينه هل هو كافر ولا لا، هذا يحتاج الى يعني امور كثيره، ولا ينبغي لاي احد وخصوصا طالب العلم ان يتجرأ على مساله التكفير يقول فلان كافر. لا لا، لكن احنا في المعنى العام من دعا غير الله فهو كافر. لكن هنقول الحاج زي احمد الله قال ما مدد يا بدوي وايش في ابنه ونجح العيال نقول عليه انه كافر؟ لا، هذا يحتاج الى تحقق شروط واندفاء موانع. ممكن بقى واحد ولا عارف شروط ولا عارف موانع ولا عارف كده وفي الاخر فلان ده كافر. لا، من قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. يعني فلان ده اللي لو حد قال عليه كافر، لو هو مش كافر يبقى كلمة ترجع على مين؟ على القائل. فالإنسان يحذر كل الحذر من تكفير المعين. أما تكفير النوع من دعا غير الله يكفر، من عبد غير الله يكفر، من سجد لغير الله يكفر، من أنكر معلوما من الدين بالضرورة يكفر، وهكذا. فضل. أنت قرأت أن اللي بيمو بالإسم مش بالكفر، انت بتبقاش كافر لا بتبوب بالاسم. ولكن هذا كلام الرسول عليه السلام، مين اللي قال انه بيبوب بالاسم؟ من قال ذلك؟ مين يعني؟ بس كلام مين؟ ما انت لازم عشان تقول تنقل كلام مين؟ لا، لازم تفكر. طالب العلم ده لازم ينسب القول الى قائله. لكن فده تحذير من الرسول. ومعنى كلمه يبوب بالاسم يعني خلاص نتساهل فيها، يعني خلاص هو فلان ده كافر وانا ده اسم بس مش كفر. لا، لا ينبغي، لا يتساهل فيه التكفير الا جاهل، اللي هو الجاهل ده هو اللي ايه عنده اسهال في مساله التكفير. لا، التكفير ده يحتاج، ومش اي حد يطلق يعني لفظ الكفر، يجب ان يكون من عالم معتبر يعرف شروط التكفير وموانع التكفير ويعني كل ما يتعلق به. ماشي يا اخوانا؟ طيب، نسال الله سبحانه وتعالى ان ينفعنا ما قلنا وقل قولي هذا. صفر. نعم. متواتر يا اما بالكسره كسره عشان نحكم عليه ان هو متواتر العبره طبعا بالكسره بس بشرط ايه ان تحيل العاده تواطؤهم على الكذب لان ممكن يكون كثره والعاده تدل على تواطؤهم على الكذب جماعه الشيعة 500 واحد رأوا حديث في فضائل اهل البيت مثلا كثير هم ولا مش كثير لكن تبينت العاده انهم ايه اتفقوا على الكذب مش دول عندهم كتب خلي بالك ما برضه مش كده كلام ده عندهم كتب وبالاسانيد وبس فيها طامات مصائب كبرى ولكن هؤلاء العاده تدل على ايه لانهم متعصبون لمذهبهم عشان ينشروا الرفض والتشيع وكده فالعبره تكون وزجت شروط التواتر ان يرويه كثره ان تحيل العاده فوطوهم على الكذب ان تكون الكثره في كل طبقات السند ان يكون مستند خبرهم الحس زي ما الشيخ قال انه ايه كله ايه سمعنا راينا كده تمام يبقى لازم يكون ايه كثره احنا قلنا لا يقل عن 10 تحيل العاده فوطوهم على الكذب بألا يكونوا اصحاب مذهب او يعني فكر معين يتعصبون له ان تكون الكثره في كل طبقات السند وان يكون مستند خبرهم الحس كقولهم سمعنا وراينا يعني اتفضل لو كانت كسرة أكثر من 10 في طبقة الصحابة الله عليه وفي طبقة التابعين أقل من 10 ما يحكمش على المتواتر لا يحكم عليه لا يحكم على هذا الخبر بالتواتر لا يحكم على هذا الخبر تمام يقول عنه متواتر عند الصحابة ممكن مثلا متواتر بالنسبة إلى الصحابة لكن الخبر كله ما نقدرش نحكم عليه بالتواتر لان زي ما قلت كده ان شاء الله المره الجايه هنفصلها انه يحكم على الخبر باقل طبقه من التواتر ماشي جزاك الله خير.